طوز مطرح. يا أيها الإخوان، إني راحل مهما يقل عمري فإني كان. يا ربي إن لم تقبل إلا ذا التقى، فمن للمسيء المذنب الحيران. وأشهد أن لا إله إلا الله، ينادي ربنا في عليائه قائلا: يا ملائكتي لا تدخل النار عينا غض طرفها عن محارم الله. يا ملائكتي لا تدخل النار عينا بكت من خشية الله. يا ملائكتي اخرجوا من النار كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله. واشهد ان محمدا رسول الله. ساله صحابي وقال له: يا رسول الله، متى الساعه؟ فقال له الحبيب: وماذا اعددت للساعه؟ فقال الصحابي: والله يا رسول الله، ما اعددت لها كثير عملي غير حبي لله ورسوله. فقال الحبيب: ابشر يا هذا، فانت مع من احببت يوم القيامة في الجنة. سيدي يا رسول الله، الحق انت، وانت اشراق الهدى، ولك الكتاب خالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغير محمد يلقها فيها من الاهوال والظلمات ضلت عيونهم رغم نبوغهم وتعرضوا لمهالك الصعوبات. لو ادركوا معنى السلام لاسلموا ما غير دينك سلما لنجاه. ثم اما بعد، ايها الاخوه المعزون، في القران طمانينه للقلوب. إذا استمعت إلى آية وعملت بها كان ذلك سببا في دخولك الجنة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ولم نجد أجمل ولا أكرم تكريما للفقيدة الراحلة الصابرة الشاكرة أجمل من القرآن الكريم يكرم به موتانا. وقد شاء الحذر وبوصية منها أن يكون قارئنا أستاذ عظيم من أساتذة الأزهر، وله مدرسة خاصة بأبناء الطاروس. أيها الإخوة المعزون، قارئنا هو الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الطاروسي. أدعو الله بعليائه أن يجعل تلك القراءة نورا في قبر الفقيدة الراحلة، وأن يستمع أحدنا إلى آية يعمل بها تكون سببا في دخوله الجنة. مع فضيلة الدكتور الأستاذ عبد الفتاح، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل عليك يا دكتور. يا رب النفحات القرآنية شيء جميل. فتثير ثقابا فسقناه إلى بلد ميت والله الذي أرسل حضرة النبي. الله الله الله عليك يا باشا. عليك ولا تقول امام الله الله ربنا كذلك Thank you. الشباب من كان يريد على الله يسير Oh,

عليه. والله قادر على كل شيء، خلصنا من العذاب اللي احنا فيه.

الراحلة. هكذا تطمئن القلوب